ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم ارزقنا فهمهما والعمل بهما وحسن الدعوة إليهما وحسن بيانهما، مبتغين بذلك وجهك الكريم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. اقرأ. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا، بعد أن ذكرهم بآلاء الله سبحانه وتعالى، لأن قال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فكان جوابهم: قالوا أجئتنا، كأنهم عجبوا منه أن هذا بشر مثلهم، وكيف يصطفى من دونهم بذلك؟ لا يعرف ذلك، لا بد أن يأتي ملك أو يأتي خلق آخر غير هذا يحمل رسالة ربه، وهم كذبوه من هذا. فلذا قال: أو عجبتم أن جاءكم بشر، أن جاءكم رجل منكم لينذركم، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، دل على أنهم تعجبوا منه. فلما جاء بالاستفهام الإنكاري قال: ما ينبغي أن تتعجبوا، ليس هناك عجب، فالله يصطفي من عباده من يشاء. ثم طلب منهم أن يتذكروا نعم الله عليهم وعدد هذه النعم، فمنها أنهم أنه سبحانه وتعالى جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح، فدل على أن أول أمة جاءها رسول بعد نوح هم عاد، وعاد بينهم وبين نوح 3 أو 4 أجداد سكنوا الأحقاف. الأحقاف جمع حقف، وهو الرمل الملتوي، وديارهم بين اليمن وعمان، تلك مساكنهم. والله عز وجل أعطاهم قوة وأعطاهم بسطة في العقل والجسم، فكانوا أقوى الناس، ليس هم الوحيدون على وجه الأرض، لا، كانت أمم، لكن كان هؤلاء أقواهم، فكانوا يسطون على الناس ويذلونهم ويقهرونهم، يعجز أحد أن يقاومهم. ولذا ذكرهم نبي الله قال: وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. فكانوا من شدتهم أنهم قهروا الناس، والله عز وجل فذكرهم أنه جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح، أي أن قوم نوح وذكر قوم نوح أراد به هود عليه السلام وقصد به نوح هود عليه السلام أمرين: أن يذكرهم أن أسلافهم لما طغوا وكذبوا الرسل عاقبهم الله بعذاب عم أهل الأرض كلهم. فكان ذاك الطوفان، فكأنه يقول اعلموا أنكم جئتم، أن الله اختاركم أن تكونوا خلفاء لقوم نوح فلا تعملوا عملهم. ثم كان في تذكيرهم أن الله أهلك أولئك القوم وبوأكم الأرض من بعدهم. الأرض مو أرض الأحقاف، لأن ديار، لأن قوم نوح لم يكونوا هناك، فإنما هؤلاء خلفوهم في أنهم بسطوا بطشتهم على من كانوا على الأرض في ذاك الزمن. والله عز وجل متعهم بأنعام وأتعهم بزروع كما ذكر سبحانه في سورة الشعراء، وكانوا يتمتعون بهذه، وكانوا أهل شرف وتبذير وخيلاء، وكانوا من تبذيرهم وعبثهم أنهم إذا رأوا ريعا أو رأوا جبلا صعدوا إليه وبنوا فيه آية. الآية معنى العلامة، ولا تقال آية إلا لمن كانت، إلا إذا كانت ذات مشهد وبريق للأعين. وكانوا يبنون فيه في تلك الجبال والآكام والأطم بناية عظيمة ولا يسكنونها. ولذا كان هود عليه السلام يعاتبهم على هذا النوع من التبذير: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. إنما قلنا أنها بناية ضخمة عالية مجيدة مشيدة تبهر الأعين، لأن الله عز وجل وصفها بأنها آية. فكانت تلك، فلما ذكر الله عز وجل بأنه أخلفهم قوم نوح في السكن على الأرض، وأن الله عز وجل أباد أولئك الظالمين، فقال سبحانه وتعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا، يعني اذكروا نعم الله، واذكروا، والذكر ليس، والتذكير هنا ليس هو الذكر باللسان، لأن مصدره يقال الذكر، لكن لما قال واذكروا مصدره الذكر، فالذكر ما كان باللسان، كأن تقول سبحان الله والحمد لله وتلاوة القرآن، وإذا قلت الذكر وهو ما كان ضد النسيان. ويقول: راجعوا عقولكم وتذكروا أن الله عز وجل اختاركم أن تكونوا خلفاء الأرض بعد أن أهلك الله قوم نوح، وزادكم في الخلق على خلقه ممن كان على وجه الأرض ذاك الحين قوة في العقل، لأنهم كانوا أصحاب فكر، وقوة في البطش وفي البدن وفي الجسم، وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. الآلاء جمع ألن أو إلن، اختلفوا في مفردها، والإلى أو الألا بمعنى النعمة. اذكروا نعم الله عز وجل عليكم. التذكير بالنعم تؤدي إلى شكر المنعم ومحبته، لأن الأنبياء عليهم السلام جاءوا منذرين لا بد من تخويف، وجاءوا مبشرين لا بد أن يقولوا لو عملتم كذا لكان جزاؤكم كذا وكذا، يبشرهم بما لو أطاعوا. ثم يطمعهم لا بد من رجاء، يعني لو استغفرتم لأرسل الله عليكم السماء مدرارا وزادكم قوة إلى قوتكم ورفع شأنكم. هذا من باب الرجاء. وهذه الثلاث: الخوف والرجاء والبشارة، هي التي تهدو بالمرء إلى أن يعبد الله عز وجل، فلا يرجو غيره، لأنه هو المرجو وحده. لا يمكن لأحد أن يحقق رجاءك، كما قيل لبعض السلف: ألا نذهب بك إلى فلان ليعطيك ويمنحك؟ قال: أنا أستحي من مالك الملك أن أسأله شيئا من الدنيا أفلا أستحي أن أسأل هذه الدنيا من لا يملكها؟ أو كما قال: فإذا ذكر الرسل قومهم بأن يخافوا الله عز وجل فإن بطشه شديد. ولذا في سورة الشعراء قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وبشرهم بأنهم لو أطاعوه ورجاهم وبشرهم أنهم لو أطاعوه لفازوا وأفلحوا كما ذكر في سورة الأعراف، مر علينا أو سيأتينا. ثم كذلك وسع لهم رجاءهم بأن الله عز وجل يعطيهم كذا وكذا. ذكرنا هذه الثلاث لأنها هي أصل العبادة، والعبادة إذا عبد المرء ربه لا بد أن تكون محبة عن هيبة وإجلال، محبة ناشئة عن هيبة وإجلال. وفي هذه الهيبة والإجلال لابد أن يكون خوف ورجاء وطمع، فإن لم يكن ذلك فإذا تمت هذه قيل فلان عبد ربه. فمن أطاع إنسان في معصية الله عز وجل لا يقال أحبه حتى يخضع لهذا المخلوق وتكون في قلبه هيبة. ولذا نجد كثير ممن يتبعون مشايخ يقلدونهم فيما يقولون، يأتمرون بأمرهم ويصدرون عن رأيهم ولو كان ذاك مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله، مع هيبة وخوف، لأنه إذا قلت لا ينبغي ذلك يقول: لا، الشيخ ما يرضى، وهذا ينظر إلي ويخشى أن يصابوا بكذا بكذا. وقد هؤلاء المشايخ ليسوا بالضرورة أن يكونوا أهل علم، وهذه ابتليت بها أقوام كثيرة، ولا زال في عصرنا ممن راه ممن حولنا من القرى. الله عز وجل، فإذا كان كذلك فمن رضي من نفسه أن يهاب، أن يخشى إنسانا فيضع في قلبه هيبة ومهابة مع خوف ورجاء فتلك العبودية. ولذا نهاهم قال: ما لكم من إله غيره، هكذا قال نوح عليه السلام، وكذا قال هود: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، التي تسمونها آلهة. ليس فيها من أوصاف الألوهية شيء، لا يخاف منها ولا يرجى لها، وليست ذات طمع تعطيكم. فلما أكثروا عليه ذكر الله فذكرهم نوح بنعم الله عز وجل. وذكرنا في الدرس السابق أن نوح أن هودا امتن عليهم أن الله عز وجل أهلك من قبلهم وقد عمروا طويلا على هذه الأرض وجعلها نعمة من نعم الله. وتلونا عليكم بعض الآيات التي في سورة الطور أو النجم، ولم نكملها، لم نصل موضع الشاهد، لما قال الله سبحانه: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى، يعني قرى قوم لوط أهوى الله بها، المؤتفكة التي قلبت، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا الشاهد. الآلاء جمع إلن. بأي نعم ربك أيها الكافر حين تعاند رسالة هذا النبي فتجحدها وتقول أنه لم يكن، من أهلك عادا الأولى؟ فجعلها الله عز وجل نعم من نعم الله. ومن أهلك ثمود؟ وجعلها الله نعم من نعم الآية من آيات الله، لأنها تدلك على أن للكون ربا يديره وأنه يجب أنه يخاف وحده ويرجى وحده، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، غشاها ما غشا من باب التهويل، الحاقة ما الحاقة، لأن تفخيم الشيء وتعظيمه ألا تأتي بوصف واضح فتترك ذلك مبهما، والقارئ والسامع والمخاطب يجول في خاطره ما يجول من هول ذاك الوصف. الحاقة ما هي الحاقة؟ شيء عظيم لا يدرك، لأنها تحق الحق وتبطل الباطل. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، قال هنا سبحانه فغشاها ما غشا، أي جاءها من العذاب ما غشاها مما لا تستطيعون إدراكه ولو وصف لكم، فكان ذاك أعمق وأدق في وصف هول ذاك الموقف. ثم ذكر الله عز وجل أنها جعلها آلاء، فإذا قال سبحانه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله خلصاً، كيف يكون هلاك قوم نوح نعمة من نعم لا يتذكرها الإنسان؟ يقول أباد الظلمة وجرد الأرض عن هؤلاء الذين لا يعبدون، ثم كانت آية عظيمة أنكم تعرفوا أن الله رب الكون، وليس هناك نعمة أجل من نعم الإيمان إذا غرسها الله في قلب المؤمن. فهود عليه السلام يقول فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، رجاء أن تفوزوا بالمطلوب. ثم قال بعده، اقرأ ما بعده، قال قد وقع عليكم من ربكم الآية التي قبلها فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، جئتنا ليس معناه أنه كان غائب ثم حضر، لا، أفعال تتداولها العرب لتأكيد الفعل ثم جذب انتباه المخاطب أو السامع على أن ذاك الفعل مما يجب أن يصغى إليه. يا أيها المدثر قم فأنذر، ليس المطلوب منه القيام على قدميه، إنما المراد به النهوض والسعي في ذلك. ولما قال سبحانه في حق فرعون وهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وتولى ثم كذب وعصى ثم أدبر يسعى، أدبر يسعى وما هرب ولا أدبر ولا سعى، هو على عرش مملكته، لكن لما أعرض ولم يقبل بتوجيه موسى عليه السلام وصف الله عز وجل إعراضه بالتولي والسعي، وإلا هو يخاطب جنده له من يبعثهم فيحشد السحرة وغير السحرة. نأتي للآية، قالوا أجئتنا، قلنا المجيء هنا ليس المراد به أنه كان بعيدا فقدم عليهم، لا، المقصود منه أنك قمت بأمر أسمعتنا إياه ولم نألفه، أجئتنا لنعبد الله وحده، دل على أنهم لما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تظن أن هود عليه السلام إنما قال تلك الكلمة وسكت، لأنه ظل فيهم سنين طويلة، كما عاش صلى الله عليه وسلم بين قومه 13 سنة، هؤلاء أضعاف تلك السنين، وكل ساعة ولحظة مما كانوا فيه مستيقظين كان يمر عليهم ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ربكم الذي أنعم عليكم هو الذي أنبت لكم هذه الزروع وأرسل عليكم السماء، اعبدوه لئلا تسلب عليكم نعمة، تذكروا نعمة الله عز وجل لأجل أن تحبوه. فكان دائما هذا شأنه وهذا تبليغ الرسالة، ويأتيها بأوضح بيان وأقوى أدلة تبلغ شقاف القلب لا ينكرها إلا جاحد. لا أحد يستطيع أن من قوم عاد أن يقول أن هذا القول لم يصله، أو يقول أنه لم يفهمه، أو يدعي أن ذاك غير حق. وسنأتي إذا وصلنا إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. لما قال نذر ما كان يعبد آباؤنا، أي جئتنا لتقول لنا اتركوا هذه الآلهة التي تصمدون إليها. فكأنهم قالوا هذا دين من قديم، وما كان قديم ألف عليه الأجداد والرجال والآباء من قبل، وهو دين آبائك، وكان ينبغي لك أن تكون معنا. هذا لا ينكر ولا ينبغي أن يستهجن، وإن كان الكلام ألطف مما سبق، لكنهم أرادوا أن يقول نحن ما نحن عليه مستندين إلى حجة، وهي أن آباءنا سبقونا بهذا. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأتنا يعني طلبوا أن يأتيهم بالوعيد الذي وعدهم فيه. وقرأت لبعض المعاصرين قال الآيات ليس فيها وعد، وأراد أن يستنتج هذا من قول هود لقومه أفلا تتقون، ففيه تخويف. الله عز وجل ذكر في هذه الآيات بعض ما قام به هود عليه السلام لقومه، وذكر الله في سور أخرى ما كان بين هود وقومه، والله سبحانه وتعالى ما ذكر إلا أهم المسائل. وإلا لابد أن نوح تعرض لكثير من مسائل قومه كمعاملاتهم، وبعض ما يشنع عليهم، وبعض ما يراه منكرا منهم. ولم يذكر الله عز وجل إلا ما كان مهما لهذه الرسالة، وما كان مهما لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مهما لمن يأتي فيقرأ كتاب الله عز وجل فيعرف سنة الله في خلقه في المكذبين. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا، لأنه قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إن لم تكفوا فأنا مشفق عليكم، سيحل عليكم ذاك العذاب الذي لا تستطيعون رده. قالوا أنت وعدتنا ذلك، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. طلبوا مجيء الوعيد، ثم علقوا ذلك بصدقه، إن كنت صادق فأتي بالذي قلت به، فأتي بالذي وعدتنا عليه. الآية ظاهرة، لكن افهموا أن المراد من ذلك التمادي في التكذيب، أي نحن مستمرون على أنك غير صادق في دعواك. ثم نسبة هود عليه السلام إلى أنه قد كذب بما قاله، فنسبوه إلى التكذيب، ثم الاستمرار في العناد. لما يقول الخصم لخصمه، أو لما يقول الخصم لمن حاجه أن يخرج من المكان، يقول يا أخي أنت سكنت في هذه ولم تدفع إيجار أخرج وإلا شكوتك، يقول اذهب إن كانت لك قدرة. المعنى أنك لا تستطيع إخراجي، أنا باق في المكان. فهؤلاء نسبوه إلى الكذب لأنهم علقوها بإن، وإن هنا ليست للتعليق، الأصل تقول إن جئت كذا فستجد كذا، إن فعلت كذا فسيحصل كذا، ليست إن هنا إذا جاءت في ختام مثل هذه الآيات للتعليق. إنما المراد بها أحيانا تأتي لبعث النخوة، وأحيانا تأتي للاستبعاد إنه ذاك لا يكون. وفي ضمن هذين التعليل أي الصادق يفي بوعده، فإن لم يفي بوعده فهو كاذب، لأنه علق الصدق على الإتيان، فجعل الصدق علة في الإتيان وعدم الصدق في ذهاب ذاك الوعد الذي وعدهم به. إن كنت من الصادقين فأتي بما تعدنا، وأما نحن كأنهم اطمأنوا على أنه ليس بصادق. قولهم إن كنت من الصادقين هي من باب الجدل الذي فيه معاندة، لم يكن عن قناعة ولم يكن عن تقصير من هود في تبليغ الحجة، لأن الله عز وجل يقول في حق نبيه وفي سائر الأنبياء: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الظالم المعاند يقول: ما جئت بآية، ما جئت ببينة، أنت كاذب. وأما في قرارة نفسه فيدرك أن ما قاله هود، لأنه بعث من أنفسهم نسبا ومن أعلاهم شرفا عاصرهم، وهو بلسانهم عرفوا منه الصدق من صغره والاستقامة، وجاءهم بآيات وقولهم إن كنت من الصادقين هم يعلمون صدقه، لكن والعياذ بالله من عاند فقد يخرج به عناده إلى جحد الضروريات، لأن قل جحد غير أنكر، لأن أنكر في مسألة في أول الأمر قد يكون عن روية وقد لا يكون عن روية. أما إذا قل جحد دل على أنه عرف الأمر ثم أنكره، يقال فلان جحد الدين لأنه يعرف أنه استدان هذا المبلغ ويدرك ذلك أنه حق، فيجحده لأجل أن يذهب بذاك المال الباطل. أما إذا قلت أنكره إن معنى أنه قد يكون الدين حقا وقد لا يكون حق. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم، اقرأ. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. لما طلبوا حصول العذاب الذي توعدهم به هود عليه السلام، كما قالت قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم، والإنسان هو الإنسان وعقل البشر هو لا يتغير، فما كان حصل من أولئك حصل بعد ألوف السنين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي العقلية المعاصرة التي نعيشها. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكذلك قريش طلبت هذا. وهنا يقول والله عز وجل إذا ذكر حال الأنبياء هو عظة وتخويف لهذه الأمة، الأمة التي استجابت لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة الدعوة لأنه أرسل إلى الثقلين وإلى الناس كافة، وهذا مما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما طلبوا ذلك قال لهم نوح قد وقع عليكم رجس وغضب. الرجس الأصل فيه عذاب ونجاسة، يطلق على هذا ويطلق على هذا، والمراد به أن حل عليكم غضب الله وإثمه، فما حصل في قلوبكم من رفض هذه الدعوة إنما هو رجس أحله الله بكم. قال قد وقع، وقع بمعنى وجب وحل، عليكم أي أنه نزل فعمكم وغشاكم رجس وغضب من الله عز وجل. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. دل على أنهم كانوا يجادلونه بعد أن يبين لهم أن هذه الآلهة التي سميتموها كذا وكذا وكذا غير حقيقة، لا تنفع ولا تضر. ما كان يشتم الآلهة، لأن الله عز وجل بين لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.